ثم قال باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر اللي هو عمر بن الخطاب قال وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة. بعضهم يقول عن ابن حجر حينما ساق قال وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور, يعني قدم ابن أبي شيبة على سعيد بن منصور. الأولى أن قدم سعيد بن منصور أن توفي عام 28 على ابن أبي شيبة المتوفى عام 35. طبعا كتاب سنة سعيد بن منصور يعني مما فقد من تراث الأمة وجدت منه قطعة حققها الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي, وعثر على قطعة في مكتبة شخصية حققها الشيخ سعد الحميد في خمس مجلدات. ومن يبحث عن الكتاب بحث جيد في المخطوطات ربما يجد هذا الكتاب. فالإنسان عليه أن لا ييأس يبحث ويتعلم طريقة التحقيق حتى يقدم شيئا نافعا للأمة. إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرط. يعني الناس لما تشترط الشروط شرعية خلاص حق في هذا الشرط. وقال النسوة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفرا له فأثنى عليه في مطاهرته فأحسن. قال حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي, يعني إشارة إلى أهمية الوفاء بالعهد ومكان الوفاء بالعهد. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي في عام 18 200. قال حدثنا الليث والليث بن سعد في عام 75 100. قال حدثني يزيد بن أبي حبيب في عام 28 100 عن أبي الخير اللي هو مرثي بن عبد الله في عام 90 عن عقبة بن عامر في عام 58 الجهني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الخروج. باب الشروط في المزارعة. حدثنا مالك بن إسماعيل في عام 19 200. قال حدثنا ابن عيين في عام 98 100. قال حدثنا يحيى بن سعيد في عام 44 100. قال سمعت حنظلة اللي هو حنظلة بن قيس بن عمرو الزرقي. قال سمعت رافع بن خليفة في عام 73 يقول كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكري الأرض وربما أخرجت هذه وأن تخرج لك, فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق. طبعا هي الأرض يجوز تجارتها ويجوز العمل فيها. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا الشيء من أجل أن يكون هناك تكافل اجتماعي فيما بينه. والمنهي عنه لما يتفق معه على مزارعة ويشترط عليها أن واردها يأخذه من مكان معين. فإذا كان هكذا فهذا منهي عنه لأنه قد تخرج هذه ولا تخرج تلك. فنهو بسبب الغرض, وهذا أصل عظيم في النهي عن الغرض. فأي تبايع فيها غرض فهو محرم. ومن ذلك ما اشتهر عند الناس بشركة تسمى التسويق الشبكي فهي محرمة ولا يجوز التعاون معها مطلقا. ومن ضمن أسباب تحريمها أنها مليئة بالغرض, فنسبة الغرض فيها 80%. نسأل الله العافية. ثم قال باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. يعني هناك شروط تصح وهناك شروط لا تصح. حدثنا مسدد لهم سدد في المصاحف توفي عام 28 200. قال حدثنا يزيد بن زريع ريحان في أهل البصرة توفي عام 280 100. هذا سيدي كان في المصاحف. قال حدثنا معمر بن راشد توفي عام 54 100 عن الزهري توفي عام 24 100. طبعا معمر من أوثق الناس في من؟ في الزهري. هذا من رواية أهل البصرة عن معمر بن راشد. رواية أهل البصرة عن معمر ضعيفة أم قوية؟ ضعيفة. لكن هذا الحديث من صحيح حديث معمر لأنه رواه غير يزيد بن زريع في الوجه الصحيح. فإحنا ليس دائما لما يكون راوي ضعيف في شيخ معين أو راوي في بلد معين ليس دائما أن جميع ما رواه قد أخطأ فيه. يعني قد ربما يقبل على الأصل يؤخذ على الأصل إلا ما ورد الخطأ فيه. فهذا وإن كان من رواية أهل البصرة إلا أن هذا من صحيح حديث معمر. وتعرفون قصة معمر حينما ذهب أهل البصرة وكانت كتبه في اليمن فطلبوا منه التحديث فأبى فألحوا عليه فحدث أهل البصرة من حفظه فوقع له التحديث. عن الزهري عن سعيد له سعيد بن المسيب توفي عام 93 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لبعد. يعني لو فرضنا يأتينا شخص الدول ولديه شيء يريد أن يبيعه نقول له اعطينا هذا الشيء ونحن سنبيعه لك اليوم السوق منخفض وسوف أضم لك هذه السلعة وأبيعها لك رويدا رويدا، وهذا جائز مطلوب. البدو يأتي ويبيع الحاجة حتى يبيعها ربما بسعر أقل حتى الناس يرزق بعضهم بعضا. لكن هل ينصحه؟ نعم، لو فرض إلى هذه يريد أن يبيعها كم تساوي؟ يقول له أبيعها من 60 إلى 80 مثلا. النصيحة واجب، أما أن يأخذها ليبيعها له فلا يجوز. قضية أخرى هاي السنسرة، قضية أخرى هاي وهي جائزة. أنا عندي حاجة وذبيحة ويصرف إياها، وإذا كان كل شيء تبيع لك يجوز هذا. هيك يعني؟ إذا واحد داخلك أنا هنا، أنت عندك محل وأنا جبت لك الزكاة كل ما لازم يبيع لي إياها، وإذا كنت تشتري تبيع لي إياها يجوز لا يجوز. ها؟ هذا يجوز لا يجوز، هذا جاهز. سمسرة. لكن داخل بدوي لما يجي يريد عنده حاجة إذا يجيبها يبيعها، مثل جالفة هاشة تسوى لها 700,000 ما وصل غصب 150 يبيعها بدل ما أرجعها لك فيبيعها 650,000 بس لما يروح يبيعها خليها عندي وأنا أبيع لك فيها باشر نص الصبح 700,000 هذا المنع عنه حتى يجي يبيعها ب 650 حتى يكون للناس سعة في هذا الطريق واضح. أما الأصل في السمسرة جاهزة. هذا بحث آخر، تلقي شيء آخر. التلقي غير هذا الشيء، التلقي لما انا قبل ما يجي صار روح انتظر على السده واتلقى من عندك. راح اشتري من عند الهاشي ب 600 واجيب هنا 700، لما يجي هو لسه وجاهز 700 وباع لي 600 قد يؤدي الامر الى خسارة، قد يؤدي هذا الى حقد يقول لك هذا قد غبن. هذا يعني ما نهي عن شيء الا لان فيه مظهر. قال لا يبيع حاضر، وطبعا لا يبيع وفي بعض النسخ لا يبيع ولا تناجش. طبعا النجش النجش بتسكين الجيف هو أن يزيد في السلعة من غير أن يريد أن يشتريها، وهذا محرم لأن فيه تغرير وفيه خيانة. ولا يزيدن على بيع أخيه، يعني فرض شخص وعد إنسان بأن يبيع فتح البارة بما يفعل ووعده بهذا الشيء، ثم يأتي شخص يقول يذهب إلى البارة يقول أنا أشتريه منك ب 110 اترك البيع، وهذا منع عنه. ولا يخطبن على خطبته، يعني شخص خطب امرأة وأهله أعطوها ثم يأتي إنسان وينهى عنها مثل ما سيحصل قضية ابن عم وغيره، فهذا أيضا عمل غير محسن. إذا حصلت الخطبة فلا يجوز لأحد أن ينهى عنها. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفي إناها. طبعا أختها هنا مقصود بها أخوة الإسلام وليس أخوة الله. وهنا منهي لما امرأة شخص تزوج امرأة وتقدم إلى أختها قالت نعم أنا أقبل بشرط أن تطلق تلك، فهذا الشرط لا يجوز. لو فرضنا حصل هذا الشيء، حصل الزواج وحصل بالعقد، يكون العقد صحيحا والشرط مسلم. باب الشروط التي لا تحل في الحدود، يعني هناك شوف هناك شروط تحل وهناك شروط لا تحل. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جبير بن طريف الثقف البغلاني في عام 40 من الهجرة، قال حدثنا ليث اللي هو ليث بن سعد عن ابن شهاب الزهري، طبعا ليث 75 من ابن شهاب 24 من، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود توفي عام 98، عن ابي هريره 57 وزيد بن خالد الجهني توفي عام 68 انهما قال ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله. طبعا هنا السؤال تقول أسألك بالله أو أنشدك بالله أو أسألك بالله، هل هذا جائز؟ جائز إذا كان الإنسان يؤدي حق الله تعالى لما تسأله، بس إذا كان الإنسان رديء وتسأله بالله ولا يجيب فلا يجوز أن تسأله بالله حتى لا تخبر حق الله وذمة الله تعالى. قال أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منهم، الآخر أفقه من عنده، قال نعم فقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، يعني إذن لي بأن أتحدث. فقال صلى الله عليه وسلم قل، شوف هنا لما قال له قل ما قال صاء أو بعينه أو بشيء، يعني قضايا الحكم تختلف عن قضايا النجي واحدة في القضية، لابد أن الإنسان يكون فقط لا ينحد إلا الحق. قال إن ابني كان عسيفا على هذا، طبعا على هنا بمعنى عنده، يعني كان أجيرا عند هذا، فزنى بامرأته. طبعا هذا يوجد لما الناس لا تحتشم ولا تعزل النساء، لما شخص يخرج ويدخل عامل او غير عامل او صديق او يلعبون البلوت وغيرها، يوجد مشاكل كثيره من هذا القبيل. يعني شخص جاء يسالني يقول انا شريك شخص، وهذا الشخص متزوج وزوجته صغيره، يقول يدعوني الى الغداء دائما، ويقول هذه المراه دائما تشير ثم تتصل بي وتطلب مني كذا. قلت له حكم في الشرطه وفي المحل وضعت عن عملنا. فلما يكون هناك اتساب في انتقاض الخروج يحصل مثل هذا. وذاك الشريعه الاسلاميه نهى، قال ربنا قال ولا تقرب الجنة، ما قال ولا تزنى، فالكلمة والاتصال والتهاون كلها أسباب من أسباب وقوع الفاحشة. نعم. فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجل، باعتبار أنه كان متزوج لما أخبره بهذا الشيء. قلت فابتليت منه بمئة شاة ورجع، يعني صالحا على الحد، هل يجوز صلح في حد؟ الجواب لا. فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، يعني ما كان يصنعه بعض من يدعي تطبيق الشريعة ثم يأخذ المال أمام الحد، هل هذا يصح؟ لا يصح. لو قرأوا صحيح البخاري وقرأوا هذا الباب لما وقع في ذلك الخطأ. يقول فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام. فلما سأل أهل العلم، طبعا أهل العلم هم من الصحابة، كان لدينا سبعة من الصحابة يكتب في عهد النبي اللي هم الخلفاء الراشدين ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، هؤلاء هم المفتون من الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم. فهو يقصد واحد من هؤلاء أو كلهم أو قسمهم. فأخبروني إنما على ابني جلد مئة وتغريب، اعتبره ليس متزوج فلا يجب عليه الرجم كما زعم، وتغريب عام حيث يبعد من هذا المكان حتى يبعد عن الجريمة والفاحشة، وأن على امرأة هذا الرجل. لماذا؟ لأنها متزوجة فعليها الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بالسلام. طبعا شوف هنا القسم، طبعا يذكر صاحب زاد المعاد في كتابه ابن القيم في زاد المعاد يذكر أقسام النبي صلى الله عليه وسلم، الأشياء التي أقسم عليها، يذكر 81 موضع أقسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا في هذا المكان القسم مستحب. لماذا؟ لأن بعض الناس أقسم بخطأ، وبعض الناس أقسم بصواب، وبعض الناس أمروا بالمصالحة بقضية لا تكون فيها مصالحة، فالقسم في هذا الشيء أمر مستحب. يقول والذي نفسي بيده لا أقضي، يعني شوف هاي الواو حرف قسم والجملة اسمية، وإذا عندنا لام وقع في جواب القسم، هذا كلها موكلة بكتاب الله بينكم وبكتاب الله. الوليدة والغنم غتن، ليش؟ لأن هذا الصلح يجوز، لا يتصالح على أحد. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، جلد مئة وتغريب عام. اغدو يا أنيس، طبعا جاء في بعض الروايات واغدو يا أنيس، اللي هو الصحابي كان من قبيلة المرأة وكانوا يكرهون أن يأتي شخص أجنبي ليقيم عليهم الحج. اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجها. لماذا؟ ليس لدينا شهود أربعة لهذا القضية، إما البينة وإما الإقرار. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر به وأسلم فرجها. ثم قال باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. حدثنا خلاد بن يحيى في عقاد 10 و200 قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن المكي عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي بريرة وفي مكاتبة فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأحتقيني. قالت نعم. قالت إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. قالت لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه فقال ما شأن بريرة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على فعل خير، لكن هذا الفعل الخير فيه طريق ملتوي. السيدة عائشة ما أرادت أن تترك القضية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دلها على فعل الخير وطريقة إتمام فعل الخير، فقال اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. قالت فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترط من الشرط. فهذا شرط باطل، والشرط الباطل يصح العقد ويلغى الشرط. ثم قال باب الشروط في الطلاق، يعني ما المقصود به تعليق الطلاق، يعني عند الطلاق والمعلق يقع عند جمهور اهل العلم ولم يفارق في هذا الا ابن حزم. وقال ابن المسيب هو سعيد بن المسيب في عام 93، والحسن بن حسن البصري في عام 110، وعطاه بن الرباح في عام 14، وقد رتبهم ترتيب الحسن على حسب وفياتهم وعلى حسب الافضليه. ان بدا بالطلاق او اخر فهو احق بشرطه. طبعا هذا الاثر في مصنف عبد الرزاق في رقم 11273. فلو فرضنا الانسان طلق، يعني علق الطلاق، قد يعلق الطلاق على فعل او قد يعلق على زمن. كما قال الشيخ الصفا تعليق على فعل او على زمن. ثم قال حدثنا محمد بن عرعر في عفار 10 من الليل، قال حدثنا شعبة الوكيل بن الحجاج عن علي مثابة في عام 16 من عن أبي حازم سليمان الأشيعي مولى عبد سليمان مولى عبد في عام 11 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي. هذا لما إنسان يتلقى الرحمن فيشتري منه تحت سعر السوق، فنهي عن هذا الشيء لأن فيه جشع، ولأنه قد يفضي إلى الخصام، قد يفضي إلى التنازع والحقد. وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، إذن بمعنى نحن بيع حاضر لباس. وأن تشترط المرأة طلاق أختها. طبعا هنا وجه الاستدلال، قال وان تشترط المراه طلاق اختها، يعني هنا استدل على ان التعليق يصح، يعني لما نهي عن هذا الشيء، بحيث لو فرضنا صار شرط وصار موافقه تزوجت في نفسك على ان تطلقها اذا دخلت بها، فقبل هذا الشيء. فالامام البخاري يستدل بهذه الطريقه على ان الطلاق المعلق يقع، انه نهي عنه، فما دام انه يعني لو حصل لحصل الطلاق. قال وان يستام الرجل على سمنته، يعني رجل يبيع حاجه ثم يكون من نصيبه، ثم ياتي هذا الانسان فيزيد في الثمن، وهذا نهي. ونهى عن النجش، وهو ان يزيد في السلعه من غير ان يشتريه ليغر الاخرين ويخدعه. وعن التصريه، التصريه هو ترك اللبن في الضرب، يعني ياتي الانسان على البقره فلا يحلبها حتى يمتلئ الضرع باللبن، فيذهب ليبيعها وينظر الشاري انها تحلب كل يوم صفرا مثلا، فهذا نهي عنه فيه غرض، وقد نهينا عن الغرض وعن التصريح. قال تابعه معاذ، يعني تابعه عليه من تعود، تعود على محمد بن عرعر في تصريحه برفع الحديث واسناد النهي اليه صريحا. قال هنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا رأى محمد بن عرعر عن شعبه. قال تابعه معاذ، هو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري البصري فيما رواه مسلم في صحيحه عن شعبه، توفي عام 92 و100. وعبد الصمد بن عبد الوارث توفي عام 207 عن شعبه. فهذان تابع، من تابع؟ تابع محمد بن عرعر عن شعبه في قضيه رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غندر، غندر اللي هو محمد بن جعفر ايضا يروى عن شعبه، والعلماء قالوا اذا اختلف الرواه على شعبه فكتاب غندر حكم بينهم. غندر ماذا قال؟ غندر وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن مهدي بن عثمان ابو حسان عن بكوكا احد العلماء الكبار، قال نهي. شوف جاء عبد الرحمن وغندر نهي، يعني لم يصرحوا بأن الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال نهي عن التلقي وأن يبتاع هيك، يعني ليس بذكر الطريق فقط. وقال آدم، من آدم؟ آدم بن أبي إياس توفى عام 20 و200، يروي أيضا عن من؟ عن شعبة، والبخاري يروي عنه مباشرة عن شعبة. نهينا. وقال النضر، وحجاج بن منهال نهى، نهى عن التلقي، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف البخاري رحمه الله رجح ان الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح روايه محمد بن عرعره ومعاذ بن معاذ وعبد الصمد على روايات الجميع. شوف هنا حصل خلاف في المثل ام لم يحصل؟ حصل خلاف، هل ان البخاري رجح وجه؟ نعم رجح الوجه الاول. هل توجد مناطات قوية بين هذا الوجه وتلك الوجه؟ الجواب لا، يعني حتى الوجوه التي لم يصرح فيها عن الناهي فيراد بالناهي ما يراده النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الترجيح سهل وليس صعبا، يعني قد يأتي إنسان يقول أنتم تقولون إذا اختلف الرواة عن شعبة في الكتاب غندا حكم بينهم، فيأتي ويقول لنا بأنه أنتم قد خالفتم هذه القاعدة، نقول نحن لم نخالف، لأن رواية غندا وعبد الرحمن المهدي وآدم والبقية كلها قضايا متقاربة. باب الشروط مع الناس بالقول، طبعا الشروط بعضها يكون بالقول وبعضها يكون بأي شيء بالمكاتبة وكلها مقبولة، لكن الشروط بالقول لما تكون في الأشياء اليسيرة، والشروط بالكتابة لما تكون بأي شيء في الأشياء كمية. السواحل يشتري بيت خليه بس بالقول يروح الطاب ويبنى المعرض ويسوي مكاتبة وهكذا. حدثنا إبراهيم بن موسى توفي عام 20 و200، قال أخبرنا هشام له هشام بن موسى توفي عام 97 أن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج توفي عام 50 و100، أخبره قال أخبرني يعلى ابن مسلم وعمر بن شف سأل في الغالب البخاري لما يروي عن ابن جريج يأتي بصيغة السماء، لأن ابن جريج من لبس تدليسه قبل، إلا إذا روى عن عطاء فعن حنت ابن جريج عن عطاء مقبولة. أخبرني يعلى ابن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبر، كم شيخ له شيخان في هذا، عن سعيد بن جبر توفي عام 94 سعيد بن جبر، يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثهم عن سعيد بن جبر قال، يعني شوف هؤلاء يعني لم يبين رواية هذا من هذا، وذكر أن أحد الشيوخ على الآخر يزيد ما لم يذكره الآخر، هذا ماذا يسمى؟ يسمى الجمع، جمع الشيوخ، إذا فعله الزهري أو فعله ابن جريج مقبول، إذا فعله من حفظه لم يكن قويا فهو غير مقبول. قال أخبرني يعلى ابن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثهم عن سعيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس رضي الله عنه قال حدثني أبي بن كعب، طبعا أبي بن كعب في عام 32 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله، يعني موسى النبي موسى بن عمران رسول بني إسرائيل، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا، يعني هذه الأشياء الثلاثة، أول وحدة من موسى عليه السلام نسيان، والقضية الثالثة الوسطى شرط، الشرط أيضا له يعني إذا اعترض عليه مرة ثانية خلاص يكون الحق مع القدر، والثالثة عمدا لما رأى قضية قتل تعمدا لم يكن ناسيا. فهذه الشروط التي حصلت هل تكاتب عليها موسى والخضر؟ نعم بناء جدار أحسن أحسن هي في الوسطانية القتل هو الأشياء خير بناء جدار. نعم فهذه الأشياء يعني شرط، نعم موسى وسلم عمدا شرط، الشرط كان من الجهتين موسى عليه السلام ومن الفضل، هل تكاثر ولم يتكاثر على هذا الطريق؟ كانت نسيانا الوسطى شرطا والثالثة عمدا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تؤاخذني من امري عسرا، لقي غلاما فقتله فانطلق فوجد جدارا يريد ان ينقضه قراها ابن عباس امامهم مجد. باب الشروط في الولاء. ثم قال حدثنا إسماعيل اللي هو ابن أبي ويس كان 22 و200، قال حدثنا مالك اللي هو ابن أنس كان 72 و100، أن هشام بن عروة في عام 93 أن أبيه عروة في عام هشام عروة 145 وأبيه عروة 93 من عائشة 58 قالت جاءت كريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواقم في كل عام أقيم فأعينيني، فقالت إن أحب أن أعدها لهم يكون ولا أكليه فعلت، فذهبت كريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندي ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فقالت إني قد عرفت ذلك عليه فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أحق. الحديث تقدم، وأيضا باعتبار هذا نوع الشرط هذا من الشروط لما يتعلق بالولاء، والولاء معروف لما إنسان يعتق إنسانا ثم يموت هذا الإنسان المعتق وليس له وارث، إرثه يعود إلى سيده الذي أعتقه. ثم قال: باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك، يعني يتعاوف يكون هناك مزارعة فيما بينهم ولا يحدد وقت لهذا الشيء إلا الوقت الذي يشاء فيه بالغاية العلم. قال: حدثنا أبو أحمد مرار بن حماية توفي عام 54 200، قال: حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكنان، قال: أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، يعني أهل خيبر فدعوا رجل عبد الله بن عمر، قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: نقركم ما أغركم الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتفق معه في قضية المزارع على خيبر، يعني إلى الوقت الذي يشاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلغاء هذا العقد، يعني هذا العقد لم يكن عقدا مؤبدا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الآن قضية النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وإذا قال: أقلب المشركين من جزيرة العرب، لكن تنظر الوقت المناسب. وإذا حصلت قضية بينهم أساءوا إلى عبد الله بن عمر فكان آنذاك، فبين لهم وبين لهم مشروعية أمره، فأتى لهم بالحيث قال: نقركم ما أقركم الله، اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعودي عليه من الليل ففذعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيره، هم عدونا وتهابتنا، يعني الذين اتهمهم، وقد رأيت إجلام. يعني عمر الخطاب هنا يستشير الصحابة في هذه القضية، وهل هو ملزم أن يأخذ برأيهم؟ الجواب لا، فالمشاورة في الإسلام من الأمور التي أمر الشارع فيها من أجل أن يؤتى بالرأي الصحيح ومن تخطيب أنفس المستشارين، يعني المشاورة فيها فوائد عديدة. هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءه، فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الفقيه فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر فعد بك خلوطك ليلة بعد ليلة. طبعا خلوط اللي هي الأنثى من الإبل، وتكون شابة لما خلوط، وأيضا تطلق على الأنثى من النحام. فقال: كانت هذه هذيلة من أبي القاسم، يعني هذا رجل من رجل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان يعني شيء قوي. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقساب وحبال وغيره، كان حقوقهم من الزرع آنذاك. رواه حكم أيضا مصالحة، يعني لما الزرع كان ربما أكيد من قسم بعد مضار اشتغلين به، فأعطاهم عوض عن الشيء الذي بذلوه في ذلك الموسم. ثم قال: رواه حماد بن سلمة. هل أن البخاري يروي عن حماد بن سلمة؟ الجواب لا، البخاري لا يروي عن حماد بن سلمة، لكن يذكره في متابعة، ومثله محمد بن إسحاق، ومثله أبو نضرة الذي مر عندنا في درس هذا المرة عن عبيد الله، أحسبه عن هذا الشك من الشك من حماد بن سلمة. ولذلك الراوي الذي لم يكن ضبطه متقنا احيانا يشك. طبعا الشك ليس عله دائما، الشك قد يعني يجتمع الشك مع الصحه، لكن اذا كان اغلب روايات الراوي يكثر من الشك معناه لم يكن ضابطا. عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره، من الذي اختصره؟ حماد بن سلم في روايته عن عبيد الله، اللي يكون عبيد الله المن يروي عن نافع بدل رواية مالك بن جدير بينهم. ايش يقال؟ الاختصار فيه خلاف بين العلماء، والراجح جواز الاختصار، فيه خلاف والراجح انه يجوز. ثم قال: باب الشروط في الجهاد والمصالحه مع عهد الحرب وكتابه الشروط. ثم قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق ومن أراد معناه فليرجع الشروط. قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا الزهري قال أخبرني حرث بن الزبير. شوف هسه عبد الرزاق صاحب مصنف ومحمد صاحب كتاب الزهري أيضا ألف الزهري. كيف نعرف أن الزهري ألف جامع؟ لأنه امتثل أمر عمر بن عبد العزيز. لكن في التاريخ يعني في التراث يوجد كتاب جمعت فيه مرويات الزهري. ما اسمه هذا الكتاب الذي جمعت فيه؟ أحسنت. كتاب محمد بن حدوث ألف كتاب سماه الزهري وقال بأنه في 1300 جزء. قال أخبرني عروة بن الزبير عن مسر بن مخرم ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى كان ببعض الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغنيم في خيل لقريش طليحة. طبعا طليحة هي المقدمة، ولكن الجيش يسموه الخميس لأنه خمسة أقسام: ميمن وميسر وطليعة مؤخرة وقلب اللي هو شكرون يوصف. فخذوا ذاك اليمين فوالله ما شعر بهم قال حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يقتل نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالكنية التي يخبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل. الناس عندهم في كلمات يقولوها للخيل أو للبقر أو للبقر فألحت فقالوا خلأت القصوى. طبعا الخلأ اللي هو احنا عندنا الفرس إذا ما يمشي يسموه أحرم يسموه حرام. فهذا كل حرام الفرس يعني معناه رفعت الجيل. والقصوى طبعا من الإقصاء لأن إذنها كانت مقطوعة وتسمى إذا نفسها كانت تسمى العظمى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عظمى. خلأت القصوى خلأت القصوى وهذا جملة يسموها جبال دكتور عمر. أيوة. فقال الناس هل حلف لحم حليب خلأت القصوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها عابس الفيل. الفيل من اجى المنطقه سموها محسر حسر الفيل وبعدين في المكان بدا ما يمشي ويتكون فيه وما يمشي الفيل لما اراد ابرها ان يهدم الكعبه. وهذا فرق طبعا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم مكان جاء مطيعا وفرق بين اولئك. لكن المعنى ان كليهما كانوا قاصدين الكعبه. ثم قال والذي نفسي بيدي لا يسالوني فطقه يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها. يعني افرض ان ذكر بانه سيصالحهم على شيء او يصير معهم في قضيه فيها تحريم يعني فيها تعظيم لحرمات الله ثم زجرها فوقفها. قال فعدل عنه حتى نزل باقصى الحديبيه على ثمد على ثمد قليل. طبعا الثمد والمكان هو قليل الماء. لكن قليل شوف كلمة قليل الماء جاءت هذه الكلمة توكيدا يتبرضه الناس تبرضا فلم يلتفه الناس حتى يعني الناس من يجوز في المكان قليل يقول بي أو يقول بي لا يكون حتى يدخل. وشوكي إلى الرسل بالعطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمره ما يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالريق حتى صدروا عنه. فبينما هم في ذلك يعني هذا الماء من معجزات صلى الله عليه وسلم ان الماء قد زاد. اذ جاء بليل بن ورقاء الفزاعي في نفر من قومه من فزاع وكانوا عيبه نصح وكانوا عيبه نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل اتهامه. فقالوا اني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا اعداد مياه حديبيه ومعهم العود المطافيل. طبعا المطافيل اللي معها أقالها وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجد لقتال أحد ولكننا جئنا محتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا ما عددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا يدخل فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد وإن هم أبوه والذي نفسي بيده لو قاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره ولينفذن الله أمره. فقال بديل سأبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا قد جئناكم من هذا قدر سمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاءهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء، يعني ما رضى حتى يسمعنا. وقال لو الرأي منهم أصحاب هذه ما سمعته يقول، قال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما بله علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتيه. قال أتيه فأتاه. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديه. فقال عروة عند ذلك أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب استاح أهله قبلك أن يتبارح المكة أم أهل النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته؟ وإن تكرم الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس. طبعا الأشواب يعني من الناس الكثيرين من جنس واحد من نوع واحد، والأوباش الناس الكثير لكن أخلاق، فالأشواب غير الأوباش. إني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفر ويدعوك. فقال له أبو بكر أمصص ببضر اللحم. البضر هو ما يبقى لحمة صغيرة بعد حتان الأنثى. فشوف يعني هذا الرجل يعني شكك في قوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا دخل يريد القتال سيتركون النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل. فأبو بكر أشار بأنهم لن يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أمصص ببضر، يعني هذا السبب. وهذا العرب كانت تستخدم هذا الشيء. وهذا لما الإنسان أحيانا يكون في موطن من الغضب لدين الله فلا يغضب ويتساهل، هناك مواطن للشدة لا بد منه. وقلنا بأن نحوه أن تعزى بعزاء أهل الجاهلية فأعرضوه بهنئه. أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيدك لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. يعني لو أنت صاحب فضل عليه قديم، ولو ما هذا الفضل القديم كان سرديت عليك مكان هذا الجواب. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته. يعني هذا كان كلم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس، وهذا كان قائم يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف وعليه المثمر، يعني رجل مغوار مستعد للقتال، فإذا اعتدي عليه صلى الله عليه وسلم ليفعلن ما يفعل، ويؤدي الواجب بذلك. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف، يعني ما يخلي بالدينه. وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر؟ فلست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم، فإنه صاحب طلاء كريمة، وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم أن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال فوالله ما تنخم، نظر إلى تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامة إلا وقع في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم تدروا أمره، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. يعني واحد ينظر ثم ينظر إليه، يعني هذا يخفض بصره تعظيما ومحبة وشفقة وحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت، يعني ما رأيت، إن رأيت ملكا يعظمه، إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم مقامة إلا وقعت في كف رجل منه. فدرك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتذروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقال: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال صلى الله عليه وسلم: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوا له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى لما وجدهم يلبون طاعين لك، فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت. يعني هؤلاء جاءوا من أجل العمرة وأنهم قد قلدوا البدن وأشعروها. التقليد بما تقلد بدنها حتى يعرف بأنها ثدي، والإشعار أن تعلم ويشق شيئا من دنيا. فما أرى يصدوا عن البيت، فقام رجل منهم يقال له مفرز بن حفص، فقال: دعوني آتيه. قالوا: فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مفرز وهو رجل فاسق. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاءه سهيل بن عامر قال: معمر. فأخبرني أيوب طعم المراشد بن أبي تميمة عن عكرمة بن عمار أنه لما جاء سهيل بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أن تشوف الاسم الحسن والوجه الحسن أحيانا مستحب. قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمر فقال: هاتكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري، ولا أعتقد أن الرحمن ورد في القرآن 114 مرة، والرحيم ورد في القرآن في 57 مرة. ولما نعرف 114 عدد آيات القرآن، فمن أراد رحمة الله فعليه بكتاب الله تعالى: ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت، ولكن في القرآن: وخشعت الأصوات للرحمن. يعني ماذا يقصد هذا الاسم؟ باعتبار الناس لا يريدون ولا يبحثون إلا عن رحمة الله تعالى. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا كما كنت تذكر. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. يعني هذا لن ينقص شيئا من قدر من الله. قال الزهري: ولكن لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطهم. يعني لما يطوفون هم يطوفون في البيت ولا يطوف أحد غيرهم معهم حتى لا يجتمع مع الطاعة معصية. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضفقة، ولكن ذلك من عام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل. هنا القضية التي كان فيها إزراء لحق المسلمين، وإن كان على دينك إلا وبثه إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جهل بن سهل بن عمرو يرصف في قيوده من أهله، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. يعني بعده في المكاتبة وجه هذا الإنسان لما عرف بقرب الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم هرب وكان مقيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتابة. يعني نحن بعد ما أتممنا الكتابة. قال: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. يعني هذا سهل، يعني أخذ بالأصعب. يعني بعد ما تم الاتفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بجزه. قال: يعني اعتبر فزعة من عندك. قال: بلى تفعل. قال: ما أنا بفاعل. قال: مكرز، بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر، أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال فقال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصح. أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابعه الوحي، والوحي هل يقر النبي صلى الله عليه وسلم على شيء بخلاف مراد الله؟ الجواب لا. قلت ألست أو أليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف؟ قال بلى. فأخبرت بأننا نأتيه العام. قال قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه الرسول صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. يعني أخبرهم أنهم سيدخلون البيت آمين. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري يعني قال أبو بكر قال عمر لا تستعجل، أنت موجود والوعد سينفذ بإذن الله. قال عمر فعملت لذلك أعمالا. قال فلما فرغت قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قام فحلق ونحر، لا، أمر قال قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذاك ثلاث مرات. لماذا الصحابة لم يستطعوا؟ بقوا يتأملون أنهم سيدخلون مكة وأنهم يطوفون بالبيت وأنهم يسعون بين الصفا والمروة ثم يحلقون. فلما لم يقم منهم احد، شوف يعني ليس عصياما لاملاكهم، بقوا يتاملون انه يكون في الامر سعه. فلما لم يقم منهم احد دخل على ام سلمه، شوف كانت زوجتها انذاك. طبعا صاحب المنار يقول لم تكن زوجته، وحينما تزوجها بسبب رايها. والشيخ وهب الزفيري في كتاب التفسير المنير يقلده في هذا الشيء، لا هي كانت زوجته. يا نبي الله اتحب ذلك؟ اخرج. شوف الرأي، يعني الرأي نسمع والمشاورة نسمع حتى من الصغير وحتى من المرأة. اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، يعني شدة السحاب فيما بينهم استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه نسوة المؤمنات فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، يعني إحدى زوجات عمر، والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاء أبو بصير رجل من ثقيف وهو مسلم، فأرسل في طلبه رجلين، فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين، فخرج به حتى بلغ ذكريهم، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. يعني هذا أبو بصير رجع على النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلهم رجلين، يعني اتفق لأن إذا يأتيك رجل منهم فرده، فالنبي صلى الله عليه وسلم رده إليهم. حتى إذا بلغ ذلفليه، فذلفليه معروف تبعد عن المدينة 5 كيلومترات. رجلين من قريش، يعني الواقع اللي ذكر أسماء هؤلاء، لكن الواقع هل نأخذ بأقوال الواقع اللي الواقع يتكلم؟ قال فنزلوا يأكلون تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربته. فقال أبو بصير أرني أنظر إليك، فأمكنه منه فضربه حتى برد، يعني برد ومات صار لحم. وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله لمنك، يعني أنت خلص ما خالفت، أنت وفيت بيهم، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال صلى الله عليه وسلم ويل أمه مس على حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر يعتد مكانه. يعني عرف أبو بصير أنه سيرد، قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهل، فلحق بأبي بصير لحصل في المكان إلى يرجع أنه سيرد حتى يسلم عن يوافق، وهذا سبب التكتل. فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير. يعني شوف المقال يقول وما يأتينا منهم فإن الله سيجعل له مخرج، هذا هو المخرج لما دور السبب في التكسل. وبدأوا يقاتلون أيضا، يعني هؤلاء أيضا قتلوا عدد من المشركين من غير إذن النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير، ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده. يعني هذا كان جهاده جهاد دفع أبو بصير وقومه. هل احتاج إلى إذن الإمام الأعظم؟ الجواب لا. هل أنه يشترط فيه إذن الإمام الأعظم؟ الجواب لا. تناشده بالله والرحم، طبعا هذا موجود، واتقوا الله يتسالون به والأرحام، يعني على نصف واتقوا الأرحام أن تقرأ، هناك قراءة واتقوا الله يتساءلون به والأرحام، أي تسألون بالله وتسألون بالأرحام. فكان قريش يقول أسألك بالله والرحم. نعم. لما أرسل فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فأنزل أفعاله الذي كف أيديكم عنكم وأيديكم عنه في بطن مكة من بعد أن أخبركم الله عليه، إلى قوله حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. قال أبو عبد الله اللي هو البخاري معر العر الكرم تزيلوا إنمازوا. طبعا هذا إنمازوا مثلا الناس يقول إمتاز، لكن الصالح قال إنماز. وحمية القوم منعتهم حماية، وأحميت الحمى جعلته حما لا يدخل، وأحميت الحديد وأحميت الرجل إذا أغضبته. طبعا البخاري يأتي بتفسير آيات، وهذه تصلح لأنية إنسان يستخرجها من كتاب الله، التفسير من صحيح البخاري، وهناك أيضا في كتاب كتاب التفسير. وقال عقيل عن الزهري قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، وبلغنا أنه لما كان الله لما أنزل الله تعالى وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجه، وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بحصن الكوافر، وأن عمر طلق امرأتين قريبة أبي أمية وابنة جروى الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جعفر. فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجه أنزل الله وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبوا. والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللائي هاجرن. وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها، وبلغنا أن أبا بصير ابن السيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكره. طبعا النساء اللائي كنا يأتينا من مكة المدينة، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع مهورهن، يعني متزوجات ولهن مهور، دفع الكفار لهن مهورا، كان يؤمر أن يرجع الأموال يعني مهورهن إلى الكفار. ثم قال سنتوقف عن النساء الوصايا بإذن الله. باب الشروط في القرض. وقال الليث حدثني جعفر، احتمال الغني أبو زكريا، وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفعها إلى أجل المسمى، وقال ابن عمر وعطاء إذا أجله في القرض جاز. إلى هنا يقول الزهري إذا طال مجلس العلم كان للشيطان فيه نصيب. صلى الله على نبينا محمد.